جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن أفراد هيئة التدابير الطارئة لضمان الحق في الأجود لمؤسسات التعاون الاقتصادي بين الجنوب والشمال احتلوا مكتب وزير التوحيد الأمل يوم 19 من هذا الشهر، وطالبوا السلطة بالتعويض عن خسائر المؤسسات الناجمة عن إيقاف التعاون الجنوبي الشمالي.